سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، في الحاملات وقرا، في الجاريات يسرا، في المقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. فسورت بضو دشكرين أغبار سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان الصواد دشكرين أغبار يستفقيث السوين يدمن في عكمين يسيقنا مغفور استذمر سهر تجلى سفين السويدك فرق الأمور المريكات شانس يكون وعد بالصح الجزن ون أردي ضروم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من فيك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون استهنوا أمي برذان قثران الهدران ونثم خلاف بعض قاس محمد ذجان بعض قرس ذم الداح بعض قرس ذم جنون ذم هبور وين يتبع ذن فلاس غف محمد نغف القرآن ذو وين يتبع ذن في الحق أثقرح في الدفن وذي غرقن بالغفلة. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لست قسين سمسخر من مكي يصل الخلاص السن مرار غنزمس الزندينين عرض الثاني كوني شبولن أذواقين غيت حرم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. مذوذ يضوع عن ربي ذي الجنة ذي العوانصر الطفن دي نجن ديفكا ففنسن نثني شرهن على جل قبل كنية اللان ذي الخير خدما اللان قرير مرات صن ستر قيض ذنفر لو النسحور نستغفر ذي الشنسن لحق شيفان اول المثلون ذو مغبون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. العلمة ذي القاعة يوذي من التحقيق ولذي هو سرع بال عن مرتزر مرع ذي جهن رزق ون أيفور أذوين شكن وعدا أسباب التهنة وتمورث الحسابة ذي الصح أما كان لا تنطقن. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ما يبضد غورك الأخبار إن بجون إبراهيم وإذا عزيزنا في ربي مكش من غور سلما يرد سلم في اللسن إن يس هنو يكون السن غرا ينسر غلوش ولينس يقرد سعج مصحان يقربيث در غورسا إن يسن أعوتشث. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إمد مصد نرى إيش مثل خف ديكسن إننا سوت شقاذ فشرن تدد يسعق شيش أذباب التمشنين توسع الشيان ثمطوثيش تشعقض ثكة ثميش ثقار تمعر ثعي قرث محسوب التاج في مكان دارو أننا سكيب يبغان ذابي مديننا كان إشنا يضب الرمور وثموسني ونسعي الحد حيزب قال فما خطبكم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمشرفين ينيسني إبراهيم الملكات ذا شكو يديش قانا كام أو يجيدي سواش قعان الننس سواش قعد أغريون القوم ذي مشوما أثنيد نرجم سيضرا أبوكار ذي قرانا يتسوى علمان غربة بيش يويلي عدان ثلاث فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نسفغ ذي ست مرة إثم ذنين قوم لوط شبني اللن ذي المؤمن وذي نفذي نسلمان يونو خام كان ذي ست نجد ذي ست رشارة وذاك يتسوذا العثف النقرحا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وكذلك ذي موسى مثل شجع غر فرعون سدرير يدي فنن فرعون يروح الزخ يقراش لش حارنا ذا مسلوب ندميث نتذور بعيش نضقرث نغلب حر نتيوخرر أبهدر وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم ذي عاد إميد شجع أظهر نسعين النفع الشمورث دي ججا أنسيوك دي عدان حاش ما يرث غذ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ذي ثمود إمس ننان التمتعث كم شتسويعث حقرن رمرن بذنسن فدمثن يوث الصعقة نثنة سمقورا ورجمير أذبدا وريلي واثني من عن وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين القوم النوح قبل كن اللنفغن فردان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فيه نغن نفنتس القوى أقرغ نزمري كل شيء ثمث قاعدة نسات أقعد النغذ العريث كل شيء خلقت سين الصناف ذكرت النفع إما هذا دمكثيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين إن يسن يور ورث دغور ربي أقرص غرص ذا من ذار يخنوي وندبينا أرتقم في ربي أشريش النظنة عبذم أقرص غرص ذا من ذار يخنوي وندبينا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أكام شن الفيديو سان غرودي اللان قبر سن نثنين دس قرن دس حار نغدى مهبول أنا ذا موسم وصان لا نهني ذا القوم مجهار. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تخرف اللسن جثا اشترش في الله اللوم اسمكثي دياك اسمكثي ينفع وذك يمنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورد خلق غير الجن ذي الإنس حشني وكنا يعبذا ورفغي غذي سن الرزق ورفغي غي الشتشن إذا ربني ذا الرزاق ذا القوة سمقرات. فإن للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وإذا شك النظر من أسعان النصيف ذي العثاب أم إذا كنت نشبان في حرم حرن غرص أثوغث الكفار أغفش سنة نترجون